قوله رحمه الله تعالى واصطفى منهم رسلا إلى رسله، رسلا إلى رسله، وهذا فيه أن الرسالة والرسل نوعان، رسول ملكي ورسول بشري، والرسول الملكي مهمته إبلاغ الرسالة إلى الرسول البشري، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ورسول بشري من البشر مهمته إبلاغ الوحي المنزل عليه إلى البشر، وما على الرسول إلا البلاغ. فذكر من وظائف الملائكة أن منهم من اصطفاه لأن يكون رسولا، قوله اصطفى منهم يدل على شرف هذا العمل وعظيم شأنه ورفيع مكانته، ولهذا اصطفى له من خاصة ملائكته. وهذا الاصطفاء ذكره الله في سورة الحج، قال سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والاصطفاء اجتباء، والاجتباء يدل على الشرف والفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.